حبًا وتصديقًا بوعدك في الكتاب، فأنت تجيب من يدعوك خوفًا ويوقن في القبول وبالجواب. يظن الناس أني بالمعاصي فخور لا أبالي بالعقاب، ولكن إن عصيت يئن قلبي وأذكر موقفي يوم الحساب، وأنظر للسماء ودمع عيني يفيض كأنه سقي السحاب، وأطلب بعد ذنبي عفو ربي وأسعى جاهدا نحو الصواب، وظني أن ربي سوف يعفو ويأذن بعد نائم بالإياب. وشكرا للكريم على النجاة، سأمضي ناصحا بين الشباب، أمد يدي لمن مثلي تردى، ومن غرته أوهام السراب لعل الله يهدي بقلوب وأغنم بعد وزري بالثواب. فذاك الظن بالبر الرحيم، وحسن الظن بالرحمن بابي، وحسن الظن بالرحمن بابي.